قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي رضي الله عنه أنه قال استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله قال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعملني. ثم ورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أن ابن الساعدي أما ولاه عمر على الصدقة فلما أعطاه عمالة يعني مقابل عمله قال إنما عملت لوجه الله يعني ما أريد شيئا فقال خذ فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني يعني أعطاني عمالة أعطاني عمالة. وهذا يدل على أن الإنسان يعني إذا فعل يعني أمرا وهو يرجو الثواب في ذلك وأعطي أجرا وأعطي فهو على خير ويكون هذا من الثواب المعجل يكون هذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة في الدنيا قبل الآخرة. والله تعالى ذكر في القرآن أن العاملين لهم نصيب في أسهم الصدقة صدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وله قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل ثمانية أصناف ومنهم العاملون عليها. إيش قال؟ قال استعملني عمر على الصدقة استعملني يعني جعلني عاملا عليها أو من العاملين عليها على جبايتها وأخذها. فلما فرغت أمر لي بعمالة فلما فرغت يعني انتهى من العمل أمر له بعمالة يعني سهم يعني مقابل هذه السعاية والعمل الذي عمله والعمل الذي قام به فقال فقلت إنما عملت لله إنما عملت لله يعني أرجو ثواب الله فقال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. قال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني يعني أعطاني عمالة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ليث بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن بسر بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن الساعدي وهو عبد الله بن عمرو وهو صحابي أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. وفي الشرح في عن المعبود قال إن هذا الحديث من الأسانيد التي اجتمع فيها أربعة من الصحابة والمقصود من ذلك الإسناد عند البخاري لأن هذا الحديث عند البخاري في إسناده أربعة من الصحابة وهم إسناد بن يزيد وحويطب بن عبد العزة وابن الساعدي وعمر. وأما هنا ما فيه إلا صحابيين الإسناد الذي معنا ليس فيه إلا صحابيان وهما ابن الساعدي وعمر. وأما في صحيح البخاري ففيه أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزة عن ابن الساعدي عن عمر أربعة من الصحابة في إسناد واحد يروي بعضهم عن بعض.